قال رحمه الله: وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن. نحن المحصن كتبنا عند ألف قبل قليل، كتبنا عند ألف، اكتب عند هذه باء، هذا غير المحصن. إذا زنى المكلف الحر غير المحصن، اكتب بعدها، اكتب ولو كافرا، ولو كافرا. قال: جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، لقوله تعالى: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وغرب أيضا مع الجلد عاما، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وأيضا يدل عليه حديث عبادة الذي قبل قليل، حديث عبادة الذي تقدم يدل على هذا، تقدمت الإشارة إليه. فإن قال لنا عمر: حديث عبادة في مسلم وهذا عند الترمذي، فلماذا مصنف ذكر هذا ولم يذكر حديث عبادة؟ الجواب: لا أدري، ما أدري لماذا، بس يحتمل، يحتمل أنه ذكر هذا لأجل أن حديث عبادة تقدم معنا أن في حكم منسوخ، صح، وهو جلد 100 والرجم، الجمع بين الجلد والرجم، فلعله ذكر هذا حتى ما يرد عليه يقال: طيب ليس حديث عبادة، ولا حديث عبادة من أول ما نزل من الحد يعني. قال: ولو كان مجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته، عليها أجرته، لماذا؟ لأن نفعه لها، لأن نفعه لها في شيء وجب عليها. تذكرون في الحج قلنا عليها أجرته، صح؟ نفس الشيء عليها أجرته. قال: فإن تعذر المحرم فوحدها، يعني فتغرب وحدها إلى مسافة القصر، إلى مسافة القصر، يعني للحاجة، يعني للحاجة. فتبين بهذا أن المحرم هنا شرط ولا واجب؟ المحرم في الحج شرط ولا واجب؟ على المذهب شرط للوجوب، صح؟ فإذا ما عندها محرم ما يجب عليها أصلا، وهنا لو كان شرط سقط التغريب مطلقا، لكن هو عاملوه معاملة الواجب، قال: فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر، يعني تغرب، تغرب وحدها إلى مسافة القصر، واضح؟ واضح؟ طيب، فجعلوها من حكم إيش؟ شيء الواجب، الواجب، يعني جعلوا المحرم من قبيل الواجب. قال: ويغرب غريب إلى غير وطنه. يقول: لو واحد غريب زنى في غير وطنه فإنه لا يغرب يرجع إلى وطنه، كذا نكون مكافأة هذه. طيب، فيكون يغرب إليش؟ إلى غير، إلى غير وطنه. والوطن هنا المراد إيش؟ البلد، البلدة والقرية، البلدة والقرية. فيمكن يغرب مثلا من أهل المدينة يغرب في ينبع، يغرب الحناكية، طيب هكذا. وهل السجن، هل السجن يقوم مقام التغريب ولا هو أشد؟ يبدو والله أعلم أنه أشد، وإن كان بعض القضاة يذهبون إلى هذا، يعني يجعلون السجن مكان التغريب. شيخنا الذي شرح لنا هنا، شيخ صالح السلطان متع الله به على الطاعة، لا صالح السلطان، هذا فقيه، فقيه، فقيه، وكان شرحه يعني الآن أشرح وكأنه يشرح أمامي، يعني ليس كل شيء يعني عاد، يعني بعض الأشياء منها هذه. طيب، كان يقول أنه التغريب يعمل به اليوم في المحاكم، بس هذا الشرح قريب يعني قبل 17 عاما، ما كنت في المستوى الثامن يعني أو السابع. كان يقول أنه يعمل به، كيف الطريقة؟ قلنا قال أنه يكون مثلا إذا مغرب إلى ينبع مثلا يقول يذهب إلى مركز الشرطة في يوقع كل يوم هناك، يوقع كل يوم على أنه موجود. الآن ممكن التطبيقات، ممكن تحديد الموقع. قال: وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، هذا الحر تقدم معنا، وهذا الرقيق جلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة إلى غير. ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، تغريب إضرار بسيده، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. قال: ويجلد ويغرب مع مبعض بحسابه، مبعض بعضه حر وبعضه عبد، فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد كيف نفعل؟ كم يجلد؟ كم يجلد؟ نصفه حر ونصفه عبد، سيجلد نصف جلد الحر. كم جلد الحر؟ 100 صح؟ نصفه 50، ونصف جلد العبد 25، هذه 75 زين، ويغرب بحسابه. فنصفه حر نصفه عبد، كم التغريب عنده هذا؟ 250. ها؟ شو 250؟ التغريب أصلا كم شهر؟ سنة صح ولا لا؟ يغرب سنة، يغرب نصفها، يغرب نصف السنة بس. إيه ولا يغرب نصف المسافة بدل 150 كيلو 80؟ لا يغرب نصف المدة، يغرب نصف المدة 6 أشهر. طيب إيش رأيكم لو أنه الآن عرفنا جلد الحر الرقيق، عرفنا حده، ماذا لو كان اختلف الطرفان، يعني الزاني محصن والمزني بها غير محصنة، أو الزاني حر والمزني بها أمة، وش الحكم؟ نقول يتبعض الحكم، هذا له حكمه وهذا له حكمه، كل واحد له حكمه. واضح هذا؟ مضبوط. طيب يعني ممكن واقعة زنا واحدة، واحد حكم الجلد واحد حكم الرجم، ممكن. قال وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا يعني وإن لم يكن محصنا جلد 100 وغرب عاما، وغرب عاما. يقول حد اللوطي ما هو؟ كالزاني تماما. وهذا الدليل عليه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. هذا أخرجه البيهقي وغيره. وإلى هذا القول يذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة في المشهور والشافعية. ومن العلماء من يذهب إلى أنه يقتل مطلقا، مثل ابن تيمية والمالكية يقولون يقتل مطلقا. ابن تيمية يقول لم يختلف الصحابة في ذلك، إنما اختلفوا في الصفة. فلاحظ هنا عندنا يعني المالكية قولهم أشد من الحنابلة والشافعية، وعندنا قول يبدو أنه أخف وهو قول الحنفية، وهو أنه يعزر، وهو أنه يعزر. قالوا ومملوكه كغيره، يعني لا يختص، لو كان عنده عبد مملوك فلاط به نسأل الله السلامة والعافية، فنقول إنه حكم نفس الحكم. ثم قال ودبر أجنبية كلواط، دبر أجنبية يعني ليست زوجة ولا سرية، حكمها إيش؟ كلواط. طيب اللواط إيش حكمه؟ الزنا. رجعنا لحكم الزنا مرة ثانية صح ولا لا؟ لأجل هذا شوف الضابط اللي ذكره في أول شيء لما قال فعل الفاحشة في قبر أو دبر، هذا يبدو أنه جامع مانع على المذهب، ما في مشكلة. إيه أنت تلاحظ هذا أنت؟ يعني دبر أجنبية كلواط، طيب اللواط إيش حكمه؟ زنا. إلا لو قال لنا واحد، لو كان فيه، أنا ما أدري، لو كان في أحد من العلماء قال إنه من وطئ أجنبية في دبرها فإنه كاللواط، فيجري فيه نفس الخلاف، بس ما أدري، أنا هذا لا أدري، يحتاج إلى مراجعة. إذن صار عندنا دبر أجنبية كاللواط. طيب دبر زوجته أو سريته ليس كاللواط، وإن كان محرما ويعزر فاعله، وإن كان محرما ويعزر فاعله. نعم ويستغفر. بقيت مسألة صغيرة لم يذكرها المصنف، وهي ما حكم من أتى بهيمة؟ نقول من أتى بهيمة فإنه يعزر وتقتل البهيمة ويضمن هو البهيمة، يضمن هو البهيمة. من أتى بهيمة فإنه يعزر وتقتل البهيمة ويضمن هو البهيمة. لماذا يضمنها؟ قالوا معلش رجب، لماذا يضمنها؟ لأنه يحرم قتلها، لأنه يحرم أكلها، لأنه يحرم أكلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.